إذا أراد الإنسان أن يدعو إنسانا آخر كيف يبدأ معه وبماذا يكلمه؟ لا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالدعوة إلى الله جل وعلا فيها من الخير والبركة والسمو بالنفس والخلق الشيء الكثير. وقد علق الله عز وجل الفلاح على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل إن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما صارت خير أمة أخرجت للناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل مع الإيمان بالله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية. فالدعوة من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، على اختلاف بين العلماء هل هي واجبة على الأعيان، يعني واجبة على كل مسلم بعينه، أم أنها فرض كفائي، لعلنا نتعرض لهذه المسألة بعد ذلك. فالحاصل أن المسلم ينبغي أن يجتهد ليضرب بسهم في ميدان الدعوة لينال هذا الفضل الكبير والثواب العظيم. ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج، أول ما تحتاج، إلى العلم. فالذي يدعو على علم يكون صاحب حكمة وبصيرة، وهما يعني الحكمة والبصيرة من الشروط التي ذكرها الله عز وجل في كتابه للدعوة إليه. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالعلم هو الذي يورث الحكمة والبصيرة فيما يدعو إليه ومن يدعوه كذلك. أما بما تبدأ، فلا شك أن القلب هو ملك الجوارح، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح. فينبغي التركيز على ما يزكي القلب، وهي العبادات القلبية، وذلك في إطار من الترغيب والترهيب، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أول ما أنزل من القرآن آية فيها ذكر الجنة والنار، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكفار غير يسير، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام أنزل الله عز وجل تحريم الخمر وكذا. ولو قيل أول ما قيل لا تشرب الخمر، يعني قبل أن تهيأ النفوس والقلوب لتلقي أوامر الله جل وعلا بالإذعان والانقياد، ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا: لا نزال نشربها أبدا. فلابد من التركيز على العبادات القلبية حتى نزكي قلوبنا وقلوب المدعوين، فتستجيب إلى الله جل وعلا وتذعن له. وهذا في الحقيقة في إطار عقدي من خلال تعليمه عقيدة أهل السنة والجماعة بأصولها السهلة اليسيرة المبسطة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما أرسله إلى اليمن معلما: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي آخر فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فالتركيز الأساسي والمهم، لأنه هو المنطلق الحقيقي لكل هداية واستقامة، هو العقيدة الصحيحة على منهج أهل السنة والجماعة، سلفنا الصالح ألحقنا الله عز وجل بهم في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال: الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، والمقصود بصغار العلم هنا أصول العلم التي لا غنى للمرء عنها، فلا بد من مراعاة الأولويات وما ينبغي أن يبدأ به. وكما قلت، يبدأ بالعقيدة أولا، وما يتعلق بتزكية القلوب وإحياء الإيمان فيها، ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن الفرائض باعتبار قوتها في دين الله جل وعلا ومكانتها من دين الله تبارك وتعالى. فالصلاة والزكاة والصوم والحج هي أركان الإسلام، ثم بعد ذلك نتكلم فيما يلزمه من أعمال، سواء كانت بدنية أو قلبية، وإن كانت القلبية كما قلت تقدم، والله أعلم.